يقول السائل: هل ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من صلى علي 1000 مرة لم يمت حتى يبشر بالجنة؟ ذكر الحافظ عبد الله الغماري رحمه الله تعالى في كتاب النفحة الإلهية في الصلاة على خير البرية صلى الله عليه وسلم حديثا عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صلى علي في يوم الجمعة 1000 مرة لم يمت حتى يرى مقعده من الجنة. ثم قال: رواه أبو حفص ابن شاهين واللفظ له والضياء المقدسي في المختارة، ولفظه: من صلى علي في يوم 1000 مرة لم يمت حتى يرى مقعده من الجنة. وهذان الحديثان وإن كانا ضعيفين فإنه يعمل بهما رجاء حصول بركتهما. قال الإمام النووي في كتاب الأذكار: قال العلماء من المحدثين والفقهاء وغيرهم: يجوز ويستحب العمل في الفضائل والترغيب والترهيب بالحديث الضعيف ما لم يكن موضوعا، يعني بشرط ألا يصل إلى مرتبة الضعف. فهذان الحديثان في معنى ما سأل عنه السائل: من صلى عليه 1000 مرة لم يمت حتى يبشر بالجنة. فهو لم يمت حتى يرى مقعده من الجنة، يعني هذه بشارة بالجنة إن شاء الله، سواء في يوم الجمعة أو ليلة الجمعة أو في أي يوم. لأن الحديث الأول قال: من صلى علي في يوم الجمعة، والحديث الثاني قال: من صلى علي في يوم 1000 مرة، يعني في أي يوم. وكل هذا يحصل ببركة النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الصلاة عليه كما قال العلماء مقبولة قطعا لا محالة، ما قال الشاعر: أدم الصلاة على النبي محمد فقبوله حتم بغير تردد، أعمالنا بين القبول وردها إلا الصلاة على النبي محمد صلى الله عليه وسلم. والله تعالى أعلم.